نعم. البعض يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك حاله في الولادة وسائر الأنبياء، وأن من ولد على هذه الحال تكون علامة على عظم منزلته عند الله، أو أن سيكون له شأنا، فما هو تعليق؟ التعليق أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد اختلف الناس في ختانه، هل هو ولد مختونا أو أنه ختن، وليس هناك شيء بين يؤيد أحد القولين. أما الأنبياء والآخرون فلا أدري. وأما كون الذي يولد مختونا يتميز عن الناس بميزة وأن هذا من دليل على أن له شأنا فلا أظن هذا، احتاج إلى دليل. سواء ظل إلى أهوال يوم القيامة أم لم يظل إليه؟ كيف؟ سواء ظل؟ يعني حي إلى أهوال يوم القيامة أو كان ميتاً عندما حلت عليه، هل يكون بعقله في أثناء الإجابة سواء في حسابه في حساب الله إياه أو في سؤال الملكين في القبر، أو أنه يلهم عليها كما كان يعتقد في الدنيا؟ هذا سؤال لا وجه له. هل أحد يجيب بالصواب وهو مجنون؟ لا، لكنه يلهم على حسب اعتقاده في الدنيا. الله أعلم. المهم يجيب جواب سليم، وكذلك عند الرب عز وجل إذا خلى بعبده المؤمن يجيب جوابا سليما. البعض يكذب على الله عز وجل فيقول كذب فيقال له كذب. نعم. هل يعني هذا أنه يكون بعقله فعلا؟ هم من جملة يكذبون الذين يقولون نرد ولا نكذب بآيات ربنا. نعم. يا اخواني هذه اسئله ما لها داعي. اذا كان هناك برزخ بين القيامه وبين موت الانسان فاما ان يعذب او ينعم في هذا البرزخ سواء طال ام قصر. نعم. طيب ايش رحمه الله؟ وتنشر الدواوين وهي صحائف الاعمال، تنشر يعني ينشرها الله عز وجل، يعني يسلم لكل انسان سجل عمله مسجلا. صحائف الأعمال جمع صحيفة، فآخذ كتابه بيمينه اللهم اجعلنا منهم، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال الله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تنشر الدواوين وهي الصحائف الأعمال، تطاير الصحف، كل إنسان يعطى صحيفة عمله مكتوبا ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. إن هذا غاية الإنصاف، ما يؤتى بواحد يحاسبك، أنت حاسب نفسك. فينظر الإنسان كتابه ويعرف ما فيه. وفيه مباحث، أولا هذا الكتاب لا بد أن يكون كل واحد يقرأه، لأنه يقال اقرأ كتابه، وهنا لا تسأل تقول هل هو مكتوب باللغة العربية أو بغير العربية أو بحسب الناس، العربي يعطى كتابا باللغة العربية والثاني بكتاب غير العربي، لأن هذا من باب إيش؟ التنطع في الدين والتعمق فيه، ولا ينبغي السؤال عنه. ثانيا هذا الكتاب المكتوب يكون بيد الإنسان بيمينه أو بالشمال، هل هذا باختيار الإنسان؟ يعني إن شاء أخذه باليمين وإن شاء أخذه بالشمال؟ لا، ما يمكن. الذي كتابه بيمينه يكون بيمينه، والذي كتابه بالشمال يكون بالشمال، ولا خيار للإنسان في ذلك، لأن الخيار له سبق في الدنيا لما كان باختياره أن يكون من أصحاب اليمين أو من أصحاب الشمال، أما الآن فلا. المبحث الثالث